دعاء الدعاء اللهم صل وسلم لن يسر السلامة. الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط. نعم الكفار ساقوا إلى النار نسأل الله. بعض من يمر عليه يسقط من معاصيه وسيئاته. أحسن الله إليك الشيخ. اللي يعمل منكر ما ينكر على يعني شخص يفعله منكر. والله والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. حسنا الحديث اللي قبل يا شيخ. ايش؟ اللي وجدوه في النار معنى الحديث اللي هذاك حديث أسامة أنه يعتبر يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتبرنا معه تخرج فيدور بالنار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه النار ويقول ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي يصلي ولا يصلي يقول إياكم الزنا ويزن إياكم الخمر ويخربكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. مختصة لأمة المسلمين نسبة موسى وعيسى هل هم يشفعون على أمتهم؟ بلى لكن هذا الموقف هذا للجميع شفاعة الموقف ودخول الجنة للجميع أو الشفاعة الخاصة كل نبي له شفاعة لكن يوم القيامة الناس يشتد بهم الأمر ماذا يفعلون من كرب حتى يقضى بينهم أول شيء يذهبون إلى آدم أو البشر ويحيلهم آدم إلى نوح ونوح يحيلهم إلى إبراهيم وإبراهيم يحيلهم إلى موسى وموسى يحيلهم إلى عيسى وعيسى يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتغنب ويشفى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. الشفاعة الثانية عظيمة أهل الجنة إذا انتهى الإنسان بقي دخول أهل الجنة في الجنة كذلك يطلب الشفاعة أهل الجنة أن يوجهوا إلى الجنة وأن تفتح لهم أبوابها لإظهار شأنهم ووضعهم فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم إلى آخر فتنتهي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم في دخولهم الجنة لا يفتح لهم. النبي الذي يأتي وحده يوم القيامة هل له شفاعة؟ ما تبعه واحد نسأل الله السلامة اللي مات أو قتلوه ما في الشفاعة كفار كلهم. بالنسبة للشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل النار هل يدخل فيها أمور الباقية بالنسبة للأمة؟ في العصاة عصاة الأمة بس الأمة فقط أمة بقية الأنبياء أيضا يشعرون بأممهم في أممهم والأخيار والمؤمنون والملائكة. أما بالنسبة للشفاعة الأولى أولا يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف ثم بعد ذلك ثم في الجنة في أهل الجنة حتى يدخلوا ثم بعد ذلك في من دخل النار أن يخرج منها من العصاة يسمع شفاعة عديدة في من دخل من العصاة الحوض قبل الصراط قبل الحساب والجزاء يشرب الناس يريده الناس يوم القيامة وهم ظماء. أحسن الله يا شيخ. بالنسبة للشفاعة الأولى هل يشتركون بقية الأنبياء مع نبينا محمد أم هو وحده؟ وحده وحده هو يشفع تحت العرش ثم يحمد الله جل وعلا ثم يقال أربع رأس آدم وإبراهيم علمت يوم فهم سليمان فهم. هل يقال هذا الدعاء في كل وقت ولا لا معين؟ هذا كلام طيب يقول متى شاء